لفي ايه؟ ضلال مبين، بالضبط مبين. القوي يقضي الضعيف، والغني يهدم الفقير، والاذكياء والرؤساء يأبون ان يخضع الواحد منهم لرئيس او ملك، فنصبوا ملكا عليهم انفة منهم، ويذهبون ويخضعون للحجر يسمعونه، يطرمون الضيف ويقطعون الطريق، يحمون العرض ويتفانون القبيلة تتفانى، الزاحف والغبراء من اجل امرأة او من اجل ثغرتين، ويعدون البنت، بناتهم يعدونها، وعرض امرأة ضيفة عندهم قد تفيه الحرب من اجلها. ثلاث. ثم يبين سبحانه وتعالى فضل الله على تلك الأمة. لماذا؟ لأن اليهود حسدوا الأميين بتلك البعثة، فيرد عليهم سبحانه هذا الذي أعطاه سبحانه فضل منه، ذلك الإيتاء من البعثة والهداية والتعليم والتزكية فضل الله. يؤتيه من يشاء. من يتحكم على الله؟ لا، والله ذو الفضل العظيم. ثم المقارنة، إياك أعني واسمعي، اليهود حملوا التوراة ولم يحملوها، التوراة فيها الدعوة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعملوا بها. وأنتم يا من امتن الله عليكم وعلمكم رسوله وتلا عليكم آياته وزكاكم وعلمكم، أنتم بين أحد أمرين، إما أن تقوموا بنعمة التعليم، وإما أن تذكروا فضل الله عليكم وتقوموا بموجبات هذه النعمة والفضل، وإلا كنتم كمن؟ كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا. ثم يبين سبحانه مثلا يعقله العالم والجاهل وكل إنسان عنده أدنى إدراك، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ماذا يصنع الحمار بكتب مليئة بعلم إذا لم يتناول منها شيء؟ لو كان يحمل طعام يمكن يمد فمه ويأخذ منها، يمكن يشم ريحة الطعام، يمكن على عزم وأمل لما ينتهي المرحلة يمكن يطيح في الأرض من أجل أن يطيح الطعام ويأكل منه، لكن ما هو طعام، حتى لو تلاءم وضيعه في الأرض ما هو أكل منه. كتب ما ينوب منها إلا وزر حملها، لا هناء سيشرب ولا طعام سيأكل، كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ثم ينتقد او يخاطب اليهود ويقرعهم فيما هم فيه. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله القوم الايه يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم سبحان الله، كأن اليهود كانوا يقولون نحن أولياء الله وأحق بالرسالات من الأميين، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن كنتم صادقين في دعواكم تمنوا الموت حتى تلقوا الموالاة التي تزعمونها. إن كنتم صحيح تدعون بأنكم أولياء الله او كما قلتم ابناء الله واحباؤه، تمنوا الموت لتلقوا جزاء تلك القرابه او الموالاه او الصله، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، لانهم يعلمون ايش اللي ينتظرهم في المصير هناك، والله عليم بالظالمين. ثم ولو تمنيت، اذا امتنعتم من تمني الموت هتسلموا منه؟ قل ان الموت الذي تفرون منه ولا تتمنوه فانه ملاقيكم حيث ما رحتم، ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، ومنهم اثمانكم للانجيل والتوراه التي حملتموها. ثم يرجع لمن تمنى، لمن تفضل عليهم، ويخاطب من؟ يا ايها الذين امنوا،

او الذين يأتون من بعدهم، لان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة. فالذين جاءوا من بعدهم تبع له، ولقد بين صلى الله عليه وسلم ما يعوض اولئك الذين يأتون من بعدهم نوعا ما، انما تأتي بعدها السورة الثانية في بعض الروايات: هل اتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة تصفى، وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية. اي موازنة بين الفريقين، الوجوه النائمة الراضية والوجوه غير ذلك، اي مصير كلا الفريقين مؤمن وكافر. وعلى الرواية الثانية يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون. لو تأملنا ان سورة الجمعة بين من ومن؟ بين المؤمنين ومن؟ وتكشف امر اليهود، فيأتي في الركعة الثانية ويكشف امر من؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سبحان الله، يعني مثل ما بقول حرب كلامية ولا مناوعة عليهم ولا فضيحتهم على رؤوس الأشهاد ولا تقريع لهم. هذا ما يثبت المؤمنين ويكشف حال أعداء المسلمين. والعلماء يتكلمون بمستهل هذه السورة: إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لم تأتي فيها جماعة نشهد إن لرسول، ثلاث مؤكدات بيانية، والله يعلم انك لرسول، الله عالم هذا، والله يشهد، الله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كم تأكيد هذا؟ سبحان الله. يعني كما يقول البيانيون في الخبر الانكاري يؤكد بقدر انكار السامع، فهم أكدوا إخبارهم بالشهادة وإن واللام أنه رسول الله، والله يرد ذلك بمثل ذلك من التأكيدات، والله الشهادة مثل الشهادة. هم منافقون يشهدون، الله يشهد، وفرق بين شهادتين. والله إنك لرسول الله، إن مقابل إن، واللام مقابل اللام، هي التأكيدات ولا لا؟ هي بعينها منافق. كيف يكذبهم الله وهم قالوا حق؟ نشهد انك لرسول الله، والله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ والله ايه؟ يسألوا ان المنافقين لكاذبون. كذبين في ايه؟ هم قالوا انت رسول الله، هم شهدوا بالحق ولا بالكذب؟ ها؟ نطقوا بالشهادة حق. والله يكذبهم في اي شيء. هو ما قال تعالى: والله يعلم انك لرسول، كأن موضوع الرسالة أمر مفروغ منه يعلمه الله، ولكن التكذيب منصب على أي شيء؟ على نفسه. الشهادة عند الجميع من المشاهدة، ويجب أن تتطابق الشهادة لفظا واعتقادا، بخلاف اليمين. الشهادة أقوى من اليمين، قد تحلف على ما تعتقد صدقا وقد يكون كذبا ولا إثم عليه. لو رأيت إنسانا هناك والزمنته زيدا وأقسمت أنك رأيت زيدا على ما في قلبك واعتقادك أنك رأيت زيد، لكنه عمرو، ليس عليك إثم في ذلك. لكن تشهد تقول: أشهد أني رأيت زيدا ما لم يكن كالشمس في رابعة النهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه أي الشمس؟ قال: بس على مثلها تشهد. وهنا المنافقون حينما قالوا نشهد إنك لرسول الله، كان منطوق ألسنتهم متطابقا مع ما في قلوبهم ولا مغاير؟ مغاير. إذا هم كذبوا في الشهادة، أخرجوها مخرج الشهادة لا مخرج الإخبار. إذا القراءة في يوم الجمعة فيها المناسبة